الو اسوان، افتحوا السد العالي شويه، خلي المايه تطلع الشقه. ابوها بيقول لها معلش اتعبي شويه في مرحله الخدمه العامه، وبعدين هتتعيني وتبقي عماله زايده. بيقول لهم اي نعم، الثوره قالت التعليم ببلاش، لكن ما قالتش النجاح ببلاش ولا بفلوس. والله العظيم لولا اننا في العام العالمي للمراه، الرئيس السادات بيقول للعالم ده ما اسموش اخلاص بس يا حضرت، ده اسمه اصرار. الفنان القدير الاستاذ صلاح جاهين، برحب بيك في صفحه جديده من الاوتوغراف. اهلا وسهلا استاذ صلاح، من فضلك في بدايه لقائنا عايز اسال سؤال يمكن يبدو تقليدي شويه، وهو باختصار انت فين؟ لكن انا عايز اقول من وراه حاجات كتير وحاجات مهمه. حضرتك اثبتت تفوق ملموس في انشطه كثيره وبمواهب متعدده ومختلفه في مجالات هنتكلم عنها تفصيليا في الحلقه الليله دي، لكن فجاه وبدون مقدمات لاحظت في الفتره الاخيره ان حضرتك مركز على الرسم، كانك بتقول انه ده الحاجه الوحيده اللي انا مقتنع بيها النهارده، او لعلك مختفي لسبب انا مش عارفه. لكن حقيقي احنا بنحرص كل يوم ان احنا ندور على المربع بتاع صلاح جاهين عشان نقراه وننبسط منه ونعرف منه حاجات كتير، لكن مش متهيألي ان صلاح جاهين يقدر يقدم ده وبس. فهل انت في لحظة تأمل ولا في حاجة تانية حضرتك ممكن تقولي عليها؟ انا اول ما بدأت وكان عندي أنشطة مختلفة، رسم وشعر ومسرح وسينما وكل الحاجات دي، بقيت أسأل نفسي وآخرتها، أنت هتموت روحك بالشكل ده؟ وبعدين قلت آخرتها إن في حاجة منهم هتتغلب على التانية ضروري، فليه أنا أقعد أتعب نفسي وأختار واحدة منهم؟ نسيبهم، اللي هتتغلب على التانية هي اللي هتستمر. وتغلب الرسم في النهاية، يعني في الفترة دي أو في المرحلة دي تغلب هو. طب على سيادتك مانع نتكلم عن نشاط أو موهبة من هذه المواهب المتعددة؟ تحت أمرك. نبتدي بالرسم باعتباره أنه هو المتفوق أو صاحب نصيب الأسد النهاردة. متى وأين بدأته؟ ولماذا اتجهت إليه أصلا؟ أنا كنت أول ما طلعت في المقدر جديد غاوي أمثل، وبعدين كان التمثيل ده يعني أولا مخيف من ناحيتين، الناحية الأولى إنه ممكن أسقط ويعني ما اجتهدش في مذاكرتي ولا حاجة، فكان في البيت يعني قلقانين من الناحية دي. من الناحية التانية انه كان مصير الممثل في هذا العصر مصير مظلم، وانا والدتي يعني من اللي بتحب تعمل دراما للحاجات دي، فتخيلت ان انا بقيت ممثل وبيطردوني من مسرح لمسرح، واروح اقعد في قهوة كده جانبية واغرق همومي في الشراب وحاجات زي كده، زي اللي هي بتقراها في القصص وحاجات زي كده. فقالت لا يمكن ابني ابدا يبقى ممثل، بالاضافه الى يعني تضييع الوقت اللي لازم احطه في المذاكره. طب والد حضرتك كان بيشجعك ولا زي الوالده؟ والله ما اعرفش، هو كان يعني طبعا بيشتغل في الاستراتيجيه العليا، ولذلك لقيت نفسي انه لما بطلت امثل لقيت ان انا جوايا حاجات كتير عايز تطلع، فبقيت ارسم، بقيت ارسم حاجات درامية كلها، يعني فيها ميزانسين حشود وناس وتعبيرات وديكور، ويعني حاجات تشبه المسرح يعني. طب ايه اللي خلى حياتك تتجه الى الكاريكاتير بالذات؟ اللي خلاني اتجه الى الكاريكاتير هو اني من ضمن الحاجات اللي كنت بحبها هي الصحافة. فكنت عايش في وسط الصحفيين، وبالطبع يعني ما نشاع في وسط الصحفيين مثلا زي احمد بهاء الدين او زي مصطفى محمود او زي يعني الكتاب دول. انا قاعد في وسط الصحفيين كده، فبعمل الحاجة اللي اعرفها، فاوضب صفحة اعمل حاجة. فلان كان اصلي دارس فن، فبدأت ازين الصفحات اللي انا بوضبها ببعض الرسوم، ولاني طبعا كسول جدا وبعمل الحاجة في اخر لحظة، فبقيت اعمل الرسوم دي في اخر لحظة، فاحاول انها ارسمها بسرعة جدا، فطلعت كاريكاتير، بقت تطلع كاريكاتير يعني بدون سبق اصرار وترصد ابدا. ده انا حتى في واحد جالي، واحد ناقد فني، قال لي معرفش ليه قال لي هذا الكلام، قال لي الاستاذ عبد السميع ساب روزا اليوسف وهم دلوقتي ما عندهمش رسام، ما تروح تعرض عليهم انك انت ترسم عندهم. فقلت له ازاي اعرض على ناس ان انا اشتغل حاجة ما عرفهاش؟ قال لي لا، انت تقدر ترسم كاريكاتير لانك انت خطوطك فيها خفة كده وعندك حس الفكاهة. فقلت له لا بلاش كلام فاضي، وفضلت في الجورنال اللي انا فيه اوضب الصفحات واحط الحاجات دي لحد لما لقيت احمد بهاء الدين، وكان مدير تحرير روزا اليوسف في الوقت ده، قال لي تعالى ارسم كاريكاتير عندنا. وقد كان طب فاكر حضرتك اول نكتك كانت بتعتمد على الرسم اكتر ولا على الكلام؟ انا اللي اذكره انها هي كانت نكت عن الراديو في الاتوبيس. يعني كان في وقت كده طلع في مخ ما اعرفش مين يعني، انه اللي ناقص الركاب بتوع الاتوبيس انهم يسمعوا راديو. فطبعا كان بيبقى راديو يعني بيشخشخ وكأن السماء بتنطبق على الارض، والناس عمالة تدوس على رجلين بعض ويزحموا بعض في لحظات الزحام يعني، فمين بقى اللي بيسمع الراديو ده؟ فالحكاية دي يعني عملت حملة عليها بالكاريكاتير، بس مش فاكر منها ولا حاجة. طب أستاذ صلاح، على يد من تتلمست أو تأثرت بأسلوب مين في الكاريكاتير؟ في الأستاذ رخا يعني، ولو اني طبعا يعني ما وصلتش الى المستوى اللي هو وصل اليه فيه، انما يعني ايه اللي هو الرسم المفهوم، عارف الرسم المفهوم، وده يمكن لاني ما يعني ما اشتغلتش فنان تشكيلي كتير يعني، بالك ان انا ارسم راجل يعني راجل، كاريكاتير يعني كاريكاتير يعني يعني اجسد حاجات وحاجات لا، واختار موضوعات اللي الشعب يحبها والشعب يميل اليها، او موضوعات الساعة او موضوعات الساعة. فانا بعتقد انه، وبعدين من كتر ما بصيت على كاريكاتير رخا طول عمري يعني، انا بعتقد انه يعني هو الاب الروحي الكاريكاتير علي. طب حضرتك في قرارة نفسك النهاردة بتعتقد ان ايه اللي حققته في هذا المجال في الكاريكاتير؟ ايوه، مش انا بقى اللي اقول بقى يعني، يعني في طب انا هسأل السؤال بطريقة تانية، هسأل حضرتك ايه اللي لسه عايز تحققه وما حققتوش؟ هل كتير ولا حاجات محدودة؟ لا مش كتير قوي، لكن برضو في ابواب كتير يعني ممكن الواحد يطرقها. انا مثلا احب الكاريكاتير المجنون يعني، ودي حاجات ما اقدرش أرسمها في جريدة سياسية صباحية يومية يعني. فبفكر دايما إن أنا أعمل كتب. طب ليه حضرتك ما جمعتش النكت اللي ظهرت النهاردة وأعتقد إنها آلاف في الكتاب؟ ده بيحصل دلوقتي. الهيئة المصرية للكتاب، الهيئة العامة للكتاب، بتعمل مجموعة كاريكاتير بتطبعها دلوقتي. طب بيختاروهم على أي أساس يا أستاذ صلاح؟ ولا حضرتك اللي بتختار؟ أنا اخترت، فضلت أختار لما فضل 1000، وبعدين بقى ما قدرتش أختار أكتر من كده، ولذلك سبت الـ1000 كاريكاتير دول للسيدة عطيات الأبنودي، حرم زميلنا الشاعر عبد الرحمن الأبنودي، وابني بهاء جاهين، وهما الاثنين بيعملوا الاختيار النهائي وبعيد عني أنا خالص. طب حضرتك لما قلت بهاء جاهين ما قدمتوش ليه على انه الشاعر الصاعد بهاء جاهين؟ ما هو بقى هو عليه انه يثبت الحكاية دي. لحد النهاردة ما انتش مقتنع بيها يا استاذ صلاح؟ ازاي بقى؟ ده انا مقتنع بيه جدا يعني، يعني مقتنع بيه ومعجب، مش بس بشعره يعني، معجب بطريقة تفكيره، ويعني طريقة إقباله على إنه يعلم نفسه. طب إمتى سيادتك عرفت إنه بيألف أو بيكتب زاجل؟ أظن وهو في سن 14 جاب لي قصيدتين ثلاثة كده، وكان فيهم حاجات مبشرة جدا يعني، كانت جميلة. طب ده يخليني بقى أسأل سيادتك عن الموهبة الأخرى، وهي موهبة كتابة الأغاني أو الشعر اللي بالعامية أو الزجل. حضرتك اتجهت له ليه؟ هقول لك بقى يعني، هتبقى يعني زي الحدوتة بتاعت احكي لك حكاية السقة، مش عارف. اللي حصل انه برضو اتقال لي انه الرسم بيعطلني عن المذاكرة، وان انا في ايام المذاكرة مرسمش، فبقيت قاعد كده يعني وعايز ارسم ومش قادر، فقلت ايه اما اعمل حاجة بحيث ما حدش يحس، فبقيت ألف شعر في دماغي وأنا قاعد كده، ومحدش طبعا عارف إن أنا بألف شعر. إيه مش باين ومحدش داريها. وباين كده كأني يعني قاعد بذاكر عادي جدا، مفيش قدامي لا ألوان ولا رسم ولا أي حاجة. إنما ابني بقى عمل فيها فصل بعد ما خد الثانوية العامة، وخد تقدير كويس يعني، خد مجموع كويس وكل حاجة، وقلت له شاطر وبرافو عليك، راح جايب لي شوية ورق قد كده. ايه دول؟ قال لي دول 90 قصيدة، عايزك تنقي لي منهم الحلوين. قلت له كتبتهم امتى دول؟ قال لي وانا بذاكر. قلت له امشي. بقى انا عمال اقول عليك واد كويس ومعرفش ايه، وبعدين تيجي تسرعني السرعة دي؟ طبعا هو انا لو عرفت انه قاعد يكتب شعر، كتب 90 قصيدة وهو بيذاكر للثانوية العامة، كنت طبيت ساكت في مكاني. سيادتك كتبت باللغة الفصحى يا استاذ صلاح ولا بس بالعامية؟ لا كتبت بالفصحى. فاكر حاجة منها؟ بس كنت صغير قوي بقى، وكنت بكتب شعر عمودي، وهي كانت أشعار وطنية. والله ما أنا فاكر حاجة. كانت يعني كانت قصايد كده يعني. فاكر مثلا لما استشهد البطل أحمد عبد العزيز، إن أنا رسيته بقصيدة عمودية باللغة الفصحى، أولها أقبل الجلد وولى الجبناء وبدا طيف المنايا في الفضاء مارقا بين الشظايا جاسما بين الغام الدمار الدفناء. يعني حاجات كده بوصف فيها الحرب ومش عارف ايه كانت طويلة. يعني الله حضرتك بتقولي انك مش متذكر الشعر اللي باللغة الفصحى، لكن قطعا متذكر الزجل اللي كان بيتقال بالعامية، وخاصة ان حضرتك كتبت لنا عدد كبير قوي من اغانينا في مرحلة من المراحل. أيوة. فايه اقرب اغانيك الى قلبك من الاغاني العاطفية، واقربها الى قلبك من اغانيك الوطنية؟ طبعا الرد التقليدي كلهم ابنائي. انما انا الحقيقة ربنا انعم علي بنعمة عظيمة جدا، وهي النسيان. لان انا لو تذكرت كل الحاجات اللي حواليا او اللي شفتها او اللي عملتها مخي طق يعني. واعتقد انه كل الناس كده يعني، بس بنسب متفاوتة. فانا الحقيقة يعني جزء كبير جدا من الحاجات اللي كتبتها نسيتها، لدرجة انه في احيانا اسمع واحد بيغني حاجة فاقول الله ده حلو ده، فاقول له طب ما انت اللي كتب. تكون حاجة مثلا اتعملت في مسرحية وانا يعني ما خدتش بالي منها قوي، حاجات كده. لكن مش معقول مش متذكر اسماء الاغنيات، بلاش محتويات. يعني مثلا ايه لما هتقول لي مثلا الاغاني العاطفية، فححاول افكر بالنسبة لعصر معين او بالنسبة لمرحلة معينة. مثلا ناخد اول ما بدأت اكتب، يعني عملت لنجاة الصغيرة بان علي حبه، وعملت الفايزة احمد يا ما قلبي قال لي لا، وفي غنوة حلوة قوي قوي انا بحبها عاطفية اسمها غيرك انت مليش، دي لشهرزاد. وشهرزاد وتلحين سيد مكاوي، بس في منتهى العزوبة. وفي اغاني تانية مثلا صباح في انا هنا يا ابن الحلال، دي كانت مرحلة كده. وبعدين بدأت اكتب حاجات ما تعجبش لجنة النصوص. زي مثلا غنوة اسمها ولد وبنت، ولد وبنت ولد وبنت كل الجنينة ولد وبنت، يا حب حاسب ده هنا وردة ولد ووردة بنت. الله يمسيه بالخير بقى أستاذنا الكبير أحمد رامي قال لي يا حبوب دي غنوة جميلة جدا وأنا عجبتني خالص وحبيتها، بس بقى يعني ما أجزنهاش. فقلت له ليه يا أستاذ رامي؟ قال لي أصلها يعني مباشرة كده ولد وبنت ومش عارف إيه، يعني الأغاني تبقى من وراء ستار كده، تبقى يعني مش على بلاطة يعني كده. بينما انا احب جدا الحاجات اللي على بلاطة، لانه ليه الواحد يقنع؟ يعني اذا كنا هنقعد نقنع جميع المشاعر اللي عندنا، ما احنا في الاخر يعني هنغرق جوه الاقنعة اللي احنا حطيناها على وشوشنا. بمناسبة هذه الفلسفة وهذا الرأي، ومناسبة كلامنا أيضا عن الأغاني وعن الزجل، أنا بتذكر دلوقتي يا أستاذ صلاح الرباعيات. حياتك قدمت لنا رباعيات كثيرة. أيوة. وطلعت في كتاب. أيوة. وبعدين الكتاب ده نفذ من الأسواق، وأذكر تماما أن أنا حاولت أجيب نسخة منه ما أمكنش. أيوة. وكتر خيرك جبت لي النسخة الوحيدة اللي عندك. بس ما تقولش لحد، لأن أنا سرقها من مراتي، ولو عرفت مش هيحصل. طيب لا، محياتك هترجعها من سكات بعد البرنامج. طب يا ريت تقرا لنا منها حاجه تختارها وتقول لي اخترتها ليه يا استاذ صلاح. يعني انا كنت كل سنه في الوقت اللي زي ده اللي هو مارس، كانت بتجيلي حاله كده نفسيه غريبه، يعني الربيع كان بيسبب لي كده يعني، يعني كان بيلخبطني، كان بيلخبطني، ف كنت باستمرار بكتب كل سنة لما يجي الربيع تلاقيني كتبت عن الربيع كام حاجة. بس مثلا مرة كتبت حاجة بقول فيها ايه، نسمة ربيع لكن بتكوي الوشوش، طيور جميلة بس من غير عشوش، قلوب بتخفق انما وحدها، هي الحياة كده كلها في الفشوش. يعني في حاجة تانية برضو، كان دخل الربيع يضحك لقاني حزين، نده الربيع على اسمي لم قلت مين، حط الربيع أزهاره جنبي وراح، وش تعمل الأزهار للميتين. طبعا يعني دي فيها طبعا الظاهر كنت في حالة اكتئاب شديدة جدا يعني وانا بكتبها. وفي باستمرار رغبة في الخلاص، يعني الخلاص من التشاؤم. فواحدة تانية هي بيقول تسلم يا غصن الخوخ يا عود الحطب. شجر الخوخ أول حاجة بتطلع فيه زهوره، بيبقى حطب كده هو والمشمش، المشمش يطلع زهور بيضة والخوخ يطلع زهور بامبي. فتسلم يا غصن الخوخ يا عود الحطب، يجي الربيع تطلع زهورك عجب، وانا ليه بيمضي ربيع ويجي ربيع ولسه برضك قلبي حتة خشب عجبي. يلا وهكذا بقى يعني حاجات يعني عن الربيع مختلفة. واحدة تانية برضو، مرحب ربيع مرحب ربيع مرحبا، يا طفل يلي في دمي ناغة وحبة، علشان عيونك يا صغنن هويت حتى ديدان الأرض والغربة. يعني الظاهر كان عندي هوسة في الوقت ده يعني بالخصوبة والتفتح السنوي ويعني كده. طب أستاذ صلاح، هل هنشوف الكلام ده في ديوان كبير في أشعارك بصفة عامة، ولا مش ناوي تصدره من جديد؟ لا أنا الحقيقة طبعا ما كنتش ناوي يعني، بس برضو الصديق عبد الرحمن الأبنودي والست بتاعته وصلته ابني برضو، فخدوا الدواوين القديمة كلها وراحوا برضو الهيئة العامة للكتاب، وهيطلع ديوان كبير يضم كل اللي أنا كتبته في الماضي، كل اللي اتنشر في الماضي بما فيه الأغاني الوطنية. طب حضرتك فاكر أهم ما كتبت بمناسبة النكسة إيه؟ لا الحقيقة بمناسبة النكسة يعني ما اقدرش اقول انا كتبت ايه بالظبط يعني، انما عندي قصيدة اسمها 14 سطر شعر مكتوبين في مستشفى، بس مش فاكرها قوي. طب ولا سطرين ثلاثة او بيتين ثلاثة بمعنى ادق؟ هي مكتوبة على نظام السونت. بيقول وقالوا طفوا النور حصل هجوم، طفينا كله بس للأسف، قلبي المضيء بالحب كالنجوم لمع في وسط الضلمة وانكشف، هدف مباشر جات له قنبلة. مش عارف بقيتها ايه. المهم انه يعني ان ببين الحزن بتاعي والانكسار على شكل انه يعني قلبي كشفوه الاعداء في الضلمة يعني، بس مش فاكرها قوي. طب كتبت ايه في العبور؟ في العبور كان في اغنية عملتها انا وسيد مكاوي، وغنتها السيدة سعاد حسني، اسمها صدقت بقى يا ابني انت وهو ان الحياة ماشية كده هو، وان ما يؤخذ بالقوة لا يسترد بغير القوة. واتصورت فيلم والتلفزيون عنده نسخة منها. نفوق بقى والنبي ونصحصح ونفهم الدرس ونتنصح، نفوق بقى والنبي ونصحصح ونفهم الدرس ونتنصح. ان كان عدوك شو ده اللي بيفتح، ان كان عدوك شو ده اللي بيفتح، لازم تكون قبضاي ومتوى. صدقني بقى يا ابني انت وهو ان الحياة ماشية كده هو، كده هو. صدقني بقى يا ابني انت وهو ان الحياة ماشية كده هو، وان ما يؤمن بالقوة لا يستعد لغير القوة. مفيش بلد صانت كرامتها إلا في تضحية من أمتها، مفيش بلد صانت كرامتها إلا في تضحية من أمتها، ولا أرض أصبح لها حرمتها، ولا أرض أصبح لها حرمتها إلا اللي شعبها عنده مروة. لا يسترد بغير القوة. صدقني بقى يا ابني انت وهو ان الحياة ماشية كده هو، وان ما يؤخذ القوة لا يسترد بغير القوة القوة. أستاذ صلاح جاهين، لماذا لا تكتب باستمرار وبانتظام؟ أنا يعني كفاية عليا حاجة واحدة بعملها باستمرار وبانتظام، اللي هي شغل الرسم الكاريكاتير في الأهرام. إنما لو كنت أنا مش مرتبط بهذا الإيقاع في عمل دائم يعني بقاله حوالي الرابع على 15 سنة دلوقتي، كنت كتبت بانتظام في حاجة تانية. طب ده هيخليني أسأل حضرتك عن المسرح. أيوة. حضرتك تحمست في فترة من الفترات وقعدت درست بريشت وقريت، وبعدين قدمت لنا دائرة الطباشير القوقازية في المسرح. أيوة. وقدمت بعدها أعمال مسرحية أخرى. أيوة. وبعدين تركت المسرح أو هجرت المسرح ليه؟ هو المسرح أصله عندنا فرعين، القطاع العام والقطاع الخاص. فأنا نشط في المسرح الحقيقة في الفترة الغلط، لأنه أنا بدأت أنشط في المسرح بعد النكسة. وبالطبع كانت كل موارد الدولة موجهة إلى الدفاع يعني والتسليح يعني الجيش، فبدأت يعني كل المسارح تقلل إنتاجها شوية، تقلل اللي بتصرفه على العمل شوية، يعني إن احنا نمشي حالنا من غير ما نرهق ميزانية الدولة. فاشتغلت في المسرح في الكام سنة اللي ورا النكسة على طول، لحد ما لقيت نفسي يعني ايه عندي طموح ان انا اعمل حاجات، شايف انه المسرح مش قادر يعني ينفذها. فعملت حاجات سينما للتلفزيون، وعملت حاجات بعد كده سينما كبيرة. يعني الأيام اللي أنا نشطت فيها جدا في المسرح، مسرح الاستعراضي والمسرح الغنائي والحاجات دي، كانت أيام دنك. طيب بدام بنتكلم عن المسرح، وقبل ما نتكلم عن السينما نتكلم عن مسرح العرائس. برضو حضرتك امتعتنا بمثلا الليلة العظيمة، الليلة الكبيرة، وبعدين بخلت عليه. لا انا قعدت اشتغل في مسرح العرائس من ساعة ما اتعمل لحد سنة 63 او حاجة زي كده، او لا مش 63، سنة 64، يعني حوالي 6 سنين. طب لماذا اتجهت اليه ولماذا تركته؟ يمكن هو سؤال بيتكرر مع كل موهبة ومع كل نشاط حضرتك مارسته، لكن انا متعمده. لا انا يعني اتجهت اليه لما كان عندي الرغبة والظروف مواتية، محتمل تبقى ظروف مواتية وما عنديش الرغبة. طب هل حضرتك بتمشي وراء رغبتك يعني وبس؟ الحقيقة انها مش مسألة رغبة وبس، انها بتبقى رغبة وظروف. يعني مثلا لو انت جيت لي قلت لي مثلا ايه تعالى نعمل الشيء الفلاني، وانا كنت بفكر قبلها في هذا الشيء الفلاني، فانا هتشجع وهعملها. انما يعني انا ياما كتبت حاجات وحطيتها ومش قادر انفذها، لانه الجهاز اللي ممكن ينفذها ما مش موجود. ف يعني هبقى انفذها وقت ما اتمكن. يعني ده بالنسبة لاتجاهك لهذا اللون. طب وتركك له الظروف بيحصل فيها ايه والرغبة بتحصل فيها ايه؟ هو انا ما بعتبروش ترك. يعني نفرض واحد مثلا عاش في فرنسا 10 سنين مثلا، وبعدين سافر من فرنسا وراح امريكا، ده ما يمنعش انه يرجع فرنسا تاني. يعني مش طب هل في نية للسفر الى فرنسا قريب؟ ليه لا؟ يعني هنلاقي مسرح عرايس قريب لصلاح جيد؟ ليه لا؟ يعني لو لو عندي فكرة كويسة طبعا ضروري هعمل. رهين بالنسبة للسينما حضرتك ابتديت فيها كممثل مظبوط؟ ايوه. وبعدين في البداية خالص قلت لي ان كانت النية متجهة الى انه صلاح جيهين الطالب يبقى صلاح جيهين فنان ممثل. أيوه. ايه اللي خلاك رجعت بعد ده كله تمثل، وايه اللي حققته كممثل وليه سبت التمثيل؟ هو طبعا اما بيكون واحد عنده ميول استعراضية يبقى قاعد كده طول ما هو قاعد يشابه كده ويشاغل الناس وحاجات زي كده، فده يبقى يعني ايه عايز يمثل. فالأستاذ صلاح أبو سيف لما قابلني في مطلع حياتي يعني لقاني كده إيه عمال أشب ولب على رأي المثل، فعرف إن الجدع ده يعني عنده ميول استعراضية وممكن يمثل يعني. وفعلا أنا كنت قبل كده برضو عندي رغبة في إني أمثل. في يوم من الايام عمل فيلم مع يوسف ادريس، تأليف يوسف ادريس، وجم عند شخصية وقعدوا ايه يفكروا يجيبوا لها مين. فلان لا فلان لا فلان لا فلان لا. وبعدين لما غلب الأستاذ صلاح بقى قام قال له يا دكتور قول لي اللي انت عامله ده متخيله يعني يبقى شكل مين في الحياة كده؟ قال له يبقى شكل صلاح جاهين. قال له خلاص نجيبه هو. وراح مكلمني في التليفون وقال لي عندك مانع تمثل؟ قلت له لا ما عنديش. ورحت رايح على طول واشتغلت معه. فهي برضو ظروف مع رغبة وبس. أستاذ صلاح من فضلك هنتكلم عنك بالنسبة للسينما لكن كمؤلف وكسيناريست وككاتب حوار. أيوة. تقول لي ايه في الحكاية دي؟ انا اولا ما كنتش اعرف ابدا ان انا اقدر اعمل الحكاية دي. وكنت طول عمري خاف منها. ولو جيت اكتبها اقوم اكتبها على هيئة اغنية او برنامج غنائي. بحيث انه ايه يعني يبقى الاغنية كاملة والممثلين بس ايه يعملوا زي ما بيقولوا يحركوا شفايفهم على الاغنية اللي هي اتسجلت قبل كده زي ما بيحصل في كل الاغاني. لكن ان انا اكتب حاجة وناس تمثلها كده من غير مزيكا ولا حاجة وبتاع اتهيالي ان انا لو عملت كده هضيع خالص. ف مدام سعاد حسني اصرت ان انا اللي لازم اكتب خلي بالك من زوزو. لاني لما كنت بكلمها عنها بطريقة يعني مشوقة. فهي قالت لي تبقى انت اللي تكتبها بقى. فقلت انا ما اعرفش ومش عارف ايه. فأصرت واتكتب الفيلم يعني ونجح. ومن ساعتها وانا بشتغل مع مدام سعاد. وعند حضرتك مشروع حاليا لسه ما ظهر؟ انا بقى عندي مشروع يعني السنة دي عملت كذا حاجة يعني. بس منهم حاجة عزيزة على نفسي جدا وحزين عليها. دي ايه يا استاذ صلاح؟ دي فيلم اسمه احمد ومريم عن الحرب الاهلية اللبنانية. احمد شاب مسلم ومريم فتاة مسيحية. والفكرة فكرة المخرج سمير نصري. هو مخرج مصري لكن عايش في لبنان وفنان من يعني آفاقهم متسعة جدا يعني. فقال لي تعالى ايه اكتب لي الحوار بتاعها. فاحنا بنكتب الحوار بتاعها بقينا نغير ونعمل مشاهد ونعمل حاجات. وبقى يسيب لي حتت يقول لي انت تعمل دي وحاجات كده لحد ما خلص الفيلم وبدأنا نقريه للناس والناس تقول لنا ملحوظات ونصلح. لحد لما راه الناقد سمير فريد وقالنا قال لنا بعد ما اراه قال لنا ده هيكون من اكثر افلام العالم حزنا. وهو معمول على يعني عقدة روميو وجولييت. نفس العقدة بتاعت روميو وجولييت والاحداث بتاعت روميو وجولييت لكن في ظل الاحداث بتاعت لبنان. وبعدين سمعت انه مش هيتعمل في لبنان. في مخاوف شديدة جدا من تصويره لأسباب انا معرفهاش. وفي مصر في ناس برضو عرضوا فيه. وهو انتاج يوسف شاهين ويوسف شاهين صرف عليه مبلغ يعني مش بطال ابدا يعني مبلغ كبير لحد دلوقتي. ويعني نفسي ان الفيلم ده يتصور. استاذ صلاح نتكلم عنك كحاجة ما عملتهاش لكن متصور انك تقدر تعملها اللي هي الاخراج. حضرتك بتعمل مسرح بتعمل سينما بتعمل تلفزيون بتكتب حوار بتعمل السيناريو بتناقش الممثلين، بتوجههم، بتقول لهم يقولوها ازاي. حتى في مسرح العرايس انا لاحظت وشفت بعيني الكلام ده بيحصل. اذا بتدير العمل، العمل الفني، ما فكرتش تخرج؟ لا، هو انا الحقيقة ما بديرش العمل الفني، انا يعني ببقى بصفة مستشار. يعني حتى في فيلم الكرنك مكتوب اسمي عليه المستشار الفني، يعني ما اقدرش يعني اتعدى الحدود دي. ولو ان مدام سعاد حسني متهيئ لها ان انا اقدر اخرج. طب ما هنا يبقى في الظروف. بس انا اخاف. طب ما حضرتك كنت خايف قبل كده من كتابة الحوار والسيناريو والتأليف، وقبل كده كنت خايف من امور اخرى كثير. لا، اصل لما لو انا ألفت حاجة وطلعت بايخة اسهل حاجة تقطيع الورق، لكن لو انا اخرجت حاجة مثلا بقى وطلعت يعني اوت، دي بقى عبارة عن الاف الجنيهات، فطبعا تبقى حاجة مخيفة. سيدي العزيز والذهب الخالص الابريز، السلام عليكم ورحمة الله. اهلا. مالك يا صلاح؟ لا، استغفر الله، ان شاء الله دايما كده الصحة تكون عالية. باخد القطر من السيدة ربع ساعة ابقى في حلوان، الجو اللي وصفهولي الحكيم عشان نروح. الف سلامة. انا كتبت لك البتاعة اهي، بتاعت مسرح العرايس. اديك العجيب، حوار واغاني بيرم التونسي، سيناريو واعداد صلاح جعيد. ده شرف عظيم ان اسمي يتحط جنب اسم استاذنا الكبير. الله اكبر يا صلاح، الله اكبر، خليك فاكرها. ونعم بالله. إبرة وفتلة تخيط الشجرة في الشجرة والحجرة في الحجرة. يا سلام، لغة الحواديت بتحييها يا أستاذ بيرم زي ما أحييت لغة الفوازير لما قدمتها في الإذاعة. عجبتك يا صلاح؟ أوي أوي أوي أوي. حجرة في الحجرة. طب اسمع، رمضان بيقول لي واحدة بملاية قدامي أميرة ومصيبة ورايا، تمدحني في وشي وتقولي يا آية، والمثل الساير بيقول ويايا في الوش مراية وفي القفص اللاية. نقول كمان تعيش وتقول كمان وكمان وكمان. أستاذ صلاح، لما بتيجي تألف اي نوع من انواع التأليف، سواء تأليف بالريشة او تأليف بالقلم، بتحب انك تختلط بالناس ولا بتبعد وبتعيش في قوقعة، في صومعة، في كهف معنوي على الاقل؟ وانا اللي لاحظته ان انا بيجي لي فترات ابقى نشيط جدا في الكلام الفاضي، يعني اقعد مثلا اسهر لحد الصبح اتناقش في كلام فاضي واضحك واهرج، واروح ازور اصحابي والف عليهم ويقولي ناس يسهروا معايا، وببقى عارف ان المرحلة دي معناها ان انا بعد كده هقعد مدة طويلة جدا ما اخرجش من اوضه المكتب، لانها ببقى في الوقت ده بجهز نفسي للعمل الشاق اللي انا هخش فيه. منى قطان زوجتي دايما تقول ان انا قبل ما اكتب حاجة اقوم اقعد اقول كلام فاضي، يعني اقول اي كلام فاضي يعني ملوش اي معنى ولا اي حاجة وعبس اطفال يعني. فهي يعني بقت تعرف ان معنى ذلك ان انا بعد كده هكتب. الحاجة. وربما كان ده بسبب نظرية عندي، وهي انه الفن في جوهره، يعني طبعا بصرف النظر عن رسالته وبصرف النظر عن قدسيته وبصرف النظر عن، هو نوع من اللعب، يعني نوع من اللعب، من اللعب زي الرياضة البدنية وزي يعني حاجة كده بيقوم بها الإنسان لأنه إنسان، يعني ما يشاركوش فيها أي مخلوق آخر يعني. فبتبقى حتة اللعب والتخريف دي دايما مقدمة للعمل. دي لعبة. أيوة دي لعبة. دي لعبة. أيوة دي لعبة. دي لعبة. أيوة دي لعبة. دي لعبة. أيوة دي لعبة. ودي سهلة ولا صعبة؟ دي لعبة كل الناس، الشاطر والمحتاج، ونماذج على أجناس وجميعا جوا اللعبة، ونماذج على أجناس وجميعا جوا اللعبة. لا أبدا ده غلط جدا، الناس مش جوا اللعبة، دي اللعبة اللي جواهم زي البطيخة واللبة، دي اللعبة اللي جواهم زي البطيخة واللبة. تشبيه برضك معقول، نتفرج على البرنامج ونشوف عن ايه المعمول، ونقدم اي نماذج ونشوف جوانا ايه بيلعب، ونشوف على مين احنا بنلعب. حاكم اصلنا كلنا، بنلعب على بعضنا. حاكم اصلنا كلنا، بنلعب على بعضنا. والاستاذ ده هيعيني بقيتنا وبيقولنا، الالعاب اللي بنلعبها هي ايه وايه اسبابها، والالعاب اللي بنلعبها هي ايه وايه اسبابها، وازاي يا مبارك تكسبها لو تفهم في اصول اللعبة. بص شوف مين اللي بيلعب ايه، بص شوف مين اللي بيلعب. طب في سؤال تاني من فضلك، اللي هو خاص بحضرتك كراجل بتدينا الابتسامة يوميا من خلال المربع اللي قلت في مقدمة كلامي بنحرص دايما على اننا نشوفه. هذا الرجل اللي بيبتسم دايما على الورق واصيب اكثر من مرة بحالة اكتئاب، ازاي ممكن تديني هذه المعادلة يا استاذ صلاح؟ الاكتئاب هو مرض المهنة بالنسبة للرسامين الكاريكاتير. يعني ايه؟ يعني ايه؟ يعني مثلا طبعا انا مش طبيب يعني او اخصائي عشان اشرح ما هو مرض الاكتئاب، لكن لوحظ انه كثير جدا من المهرجين مثلا او الممثلين الكوميديين او الرسامين الكاريكاتير انهم مصابين بالاكتئاب. وانا لفيت على بعض الصحف في العالم، مثلا في امريكا، في كثير من ولايات امريكا ومدن امريكا، وفي لندن، وقابلت رسامين الكاريكاتير بتوع الصحف دول، فلاحظت عليهم كلهم انهم مكتئبين. وفي مرة زوجتي قالت لي انا لازم اوديك لاكبر دكتور في العالم مش عارف ايه، فرحت واخداني على لندن، ورحنا في هارلي ستريت ده اللي فيه الدكاترة الكبار. فقالت للدكتور ده حاجة غير معقولة، انت عارف جوزي ده عندنا في مصر بيشتغل ايه؟ لا، هي قالت له ده رسام كاريكاتير. ده هو يعني ما كل الرسامين الكاريكاتير بيجي لهم اكتئاب. انا من زبايني فيكي، طبعا انا ما كنتش اعرف فيكي وما كنتش اعرف ان هو عنده اكتئاب. فجيت بعدها بسنه كان في رسام الاوبزيرفر معدي، هو هندي معدي، فاتصل بيا فبساله بقول له ازاي فيكي، قال لي انتحر. فطبعا يعني انا كان ايامها عندي شعر، فشعر راسي وقف. استاذ صلاح، ايه دور الضحك في حياتك؟ اولا انا بضحك قليل جدا ويعني شغلي ما هواش يفطس من الضحك. في ناس بتبقى حياتهم كلها ضحك وانتاجهم يفطس من الضحك. فانا الضحك عندي يعني مجرد ابتسام يعني. واللي انا بعمله برضو ما بيخليش الناس تفطس من الضحك قوي يعني. انما يخليهم يبتسموا مع شيء من الفهم. فده الضحك عندي يعني. طب دور الاكل في حياتك؟ الاكل هو رذيلتي الاولى. يعني سيادتك بتعيش لتأكل ولا بتأكل اللي تعيش؟ والله يعني انا الحقيقة ما بحبش الاكل يعني. مش يعني يمكن ما تصدقنيش لكن انا في الحقيقة ما بحبش الاكل. انما بيحصل لي ما يسمى بالجوع الكاذب. ان انا احس ان انا جعان. هذا الجوع الكاذب بيكون بسبب قلق يعني نفسي مصاحب مثلا للعمل, مصاحب لان انا بدور على فكرة ومش لاقيها, مصاحب لان انا مثلا عايز شوية حنان يعني كده. فمعظم الناس التخان ما بياكلوش ويستمتعوا بالاكل يعني, بياكلوا لان عندهم جوع كاذب. طب ودور الحظ في حياتك؟ دور الحظ في حياتي يعني انا كان من حظي ان انا قابلت في الوقت المناسب الناس المناسبين. وكان من حظي ان انا اتولدت لاب وام متعلمين ويعني عندهم فلوس على قدهم لكن يعني قدروا يربوني بيها وقدروا يخلوني احس بالدفء والحنان. يعني ما كانش فيه في بيتنا خناقات من اللي تخلي الناس تحس بالمرارة في الحياة والحاجات دي. كانوا اتنين لطاف جدا وانا بعتقد ان انا من حظي ان انا اتولدت من الاتنين دول يعني. يعني من حظي ان ربنا اداني الروح دي والالهام ده. وإلا كنت طلعت مثلا فتحت الدكان ماني فاتورة مثلا وكان برضو يبقى يجيلي فلوس بس ما كنتش حابق سعيد بالفلوس قد ما انا سعيد بالفن. طب حضرتك اتكلمت عن الأسرة عن الوالدين وعن زوجتك وعن ابنك, ما جبناش سيرة بنتك. دي حبي بقى اللي انا مخبيه. انا بنتي الحقيقة هي دلوقتي قربت على 18 سنة ودمها خفيف بشكل غير طبيعي يعني. وذكية بس بيشتكوا منها في المدرسة على أساس إنها بتزوغ لكن بتطلع ترتيبها كويس يعني. وأعتقد إنها طبعا ده نوع من الغرور في إنها شبهي لأنها هي فعلا فتاة حسناء يعني. لكن واخدة مني أنا أكتر ما بهاء واخد من شكلي, هي واخدة من شكلي أكتر. وأعتقد انها هتطلع بنت تعتمد على نفسها ان شاء الله. طب استاذ صلاح من فضلك يعني بالمناسبه ايه اللي مره كتبته عن اولادك وما حدش قراه ابدا؟ يعني حاجات طبعا مش معقول تكون لها قيمه وما نشرهاش يعني. انا نشرت عن ولادي حاجات, كان في قصيده فيها أولها أولادي كان نفسي يتشقلبوا في الشمس قصادي وأنا قاعد كده ومبلم في مكان هادي. يعني كانت قصيدة كده عنهم. وكتبت مثلا أغنية، مش أغنية، حاجة كده طفولية كده يعني. لما اتولد ابني بهاء فأنا كنت بدلعه بقول له يا بيبي، فعملت له حاجة بتقول ايه، يا بيبي يا بيبي الشوكولاتة في جيبي، وان ما قدرتش تاخدها يبقى عيبك مش عيبي، انت صغير انت قصير انت تحير يا بيبي. لحنتها يا استاذ صلاح، انا عارف ان عند حضرتك نوايا تلحينيه. ما هي متلحنه من نفسها. دور الحب في حياتك؟ انا يعني عشت طول عمري ادور على الحب، ومتهيالي ان في حب كبير يعني مستنيني، و بس انا مش لاقيه. واتجوزت مرتين، وفي المرتين عن حب. واعتقد انه اللي سبب ان حبي الاول ما كملش او ما اكتملش او يعني فشل، هو اولا ان انا كنت لسه ما عنديش خبرة بالحياة، من ناحية تانية ان انا كان عندي الاكتئاب اللي هو بعد كده اتعرف ان انا عندي اكتئاب وانا كنتش اعرف. فمن اعراض الاكتئاب الرغبة في التغيير، لدرجة ان في اطباء بيقولوا ان في ناس من مرضاهم بيكون واحد مثلا ايه مانجر او مدير في شركة كبيرة جدا، فيطلع في مخه ان هو حياته دي مقرفة وبتاع ولازم يغير حياته، فيروح مستقيل ويروح يقعد في قرية بتاعة صيد سمك، وبعدين بعد شوية يخلص يعني يشفى مثلا من النوبة اللي جات له دي، فيلاقي نفسه قاعد بيصطاد سمك وهو كان اصله مدير عام حاجات زي كده. فيروح للدكتور يقول له ارجوك اديني شهادة ان انا ما كنتش في كامل قواي العقلية ساعة ما استقلت، يقول له بس مش معقول الكلام ده. فالحقيقة برضو انا بعتقد انه من الاسباب اللي كانت مخلياني باستمرار متهيالي انه لا ده في حب مستنيني وان انا وانا مش لاقيه، كان هو برضو الناحية دي. استاذ صلاح، عندي اكثر من سؤال بعتبرها اسئلة تقليدية والكلام خدنا، لكن انا مصر على اني اسألها في الاخر علشان نكمل البرنامج. منها مثلا، اقرب فنونك الى قلبك، لما نيجي نفكر وندور ونقرر تختار ايه يا استاذ صلاح من كل الانشطة والمواهب اللي عندك، الحاجة اللي انت حاسس انك مش بس بتحبها، تفوقت اكثر فيها من غيرها؟ لا انا هرد عليك بطريقة تانية. فضل. انا واحد حب التاريخ جدا، ومعظم قراءاتي عن التاريخ، وعندي يعني غرور كافي ان انا اطمع ان انا اكون انسان يذكر التاريخ. لما تسألني تقول لي تحب التاريخ يذكرك بايه، اقول لك شاعر. وللأسف انه الحاجة الوحيدة اللي انا احب ان التاريخ يذكرني بيها اكاد اكون توقفت عنها. سؤال تقليدي آخر، تسمح لنا نطلع على ألبوم ذكرياتك؟ أستاذ صلاح، دول مين؟ دول أختي بهيجة حلمي وأنا في منتزه مدينة شبين الكوم سنة 1939. طب اسم جاهين جه منين أمال؟ لانه انا اسمي محمد صلاح الدين حلمي جاهين. دول ولادي بهاء وامينه. دي صورة مش جديدة قوي. طبعا صغيرين هم كانوا في الوقت ده، يعني تقريبا سنة 62 حاجة كده. بتحب العوم يا أستاذ صلاح؟ أنا والله أحب أعوم بس ما أحبش الموج. هنا بقى الصورة دي أنا متصورها وأنا في حجم عمري ما وصلت إليه، يعني في الرفع ده بعد رجيم قاسي جدا. والصورة دي أنا متصورها في جدة، وفيها خدعة إنه اللي يشوفها كده يقول إن أنا واقف على صخرة عالية أو منط عالي أو حاجة، بينما دي ارتفاع الصخرة اللي أنا واقف عليها لا يزيد عن نص متر بأي حال من الأحوال. واللي صورها نام في الأرض وخدها برضو بلاجة. أنا وبهاء ابني كنت بتبنوا قصور من الرمال شعراء بقى. وهنا مرة تانية برضو حاولت أخس فيها فخسيت إلى الدرجة دي. الصورة دي في الغردقة وجنبي صلاح جلال زميلي في الأهرام، وكان في رحلة علمية ورئيس القسم العلمي. أستاذ صلاح، قبل ما أسمع تعليقك على هذه الصورة حسأل حضرتك، هل حجمك بيسبب لك مشكلة؟ دائما بسمع حياتك تقول كنت خاسس، كنت سمنان، كنت زايد، كنت ناقص. ما أنا أسمى الرجل الأكورديون لأني رايح جاي أسمن وخس وأسمن وخس. دي صورة مأخوذة في أسوان في مرة من المرات اللي أنا وصلت فيها إلى أوجي. الصورة دي في عيد العلم، ده يوم الجايزة. في عيد العلم جنبي هو الأستاذ سعد الدين وهبة، ومن الناحية التانية لبنى عبد العزيز ونجاة الصغيرة ومجدة. وكان يوم جميل جدا. وعلى فكرة أنا في الصورة دي بعيط، يعني أنا ساعة لما كنت كانوا فايتين الأطفال الصغيرين دول دموعي نزلت. ده شايف الدكتور حمدي السيد في الصورة كمان يمكن. الصورة دي مع بعض الأصدقاء في المرات القليلة اللي استطعت إن أنا يعني أخرج فيها وأتفسح، وتعشينا برا وزوجتي الحسناء قاعدة قدامي مشرقة وأنا كمان برضو مشرق. يعني كانت ليلة ظريفة. الصورة دي في بلد في الشرقية اسمها السمعنة، واللي واقفين حواليا دول فلاحين لكن متعلمين. والصورة متاخدة في المركز الثقافي او معرفش بيسموه ايه كده، يعني اوضة كده فيها دولاب، والدولاب ده فيه كرة قدم وحاجة كده بيعملوها زي شبكة كده يلعبوا عليها من الناحية دي ومن الناحية دي. ده يبقى مركز شباب بقى. مركز شباب، ايوه بالظبط مركز شباب. طب حياتك من اي بلد بالمناسبة؟ انا من القاهرة. ده بعد ما خلص في ختام مسرحية حب وفركشة الغنائية، والسيدة منارة ابو هيفا واقفة، وكان معانا ضيفة من جمهورية توجو اسمها فيكي بلان، ودي تاني مرة اتصور معاها فيها. اول مرة اتصورت معاها كان معانا الله يرحمه الاستاذ اندري رايدر في اتينا، وده في سهير حشمت وكرم طاوع. كرم طاوع اهو هناك اهو. كانت مسرحية مفرفشة كده يعني، ولو انها مش ما كانش التمثيل فيها جيد لانه كانوا المغنيين هم اللي بيمثلوا. استاذ صلاح جاهين قالوا في الامثال صاحب بالين كذاب، ايه تعليقك على هذا المثل بالذات؟ ده مثل طبعا بينصب على ضرورة التركيز. فلما تيجي تعمل حاجة لازم تكون مديها كل اهتمامك. زي المثل اظن انجليزي او حاجة بيقول ما تعبرش الكوبري قبل ما توصله. خد بالك لانه انت من مكانك الى الكوبري وراك حاجات معينة لازم تركز اهتمامك فيها. وانت بقى لما توصل للكوبري تبقى تعبره. فالشخص اللي يبقى قاعد في اثناء ما هو بيعمل حاجه عقله في حاجه تانية هيفشل طبعا، وهيبقى ادعاءه بانه يستطيع انه يعمل العمل ده كده. استاذ صلاح، طب ما حصلش في مرحله من مراحل حياتك مع كل النجاح اللي حققته في كل المجالات دي ان كنت صاحب بالين في وقت واحد؟ لا، انا لا اذكر ذلك، لانه في الوقت اللي انا بكون فيه بعمل حاجه زي ما قلت لحضرتك قبل كده ان ربنا انعم علي بنعمة النسيان، فانسى تماما اي شيء اخر. طب ايه السؤال اللي انا نسيته كنت تحب ان انا اسأله عشان حضرتك تجاوبني عليه؟ والله انت يعني ما خلتش بابا الا طرقته لانك انت الاستاذ طارق يعني اكتر من كده ما فيش على بالي حاجة. يعني بشكر حضرتك جدا في نهاية هذا اللقاء، وبقدم لك الاوتوجراف عشان يا ترسم لنا يا تكتب لنا زجل يا تكتب لنا كلمة نصر فيه. انا بقى زي ما قلت لك ان انا بحب التاريخ، ايوه، فحوجه الاوتوجراف ده الى احفادي المحترمين في القرن 21 الحادي والعشرين احسن. ارجو لما تشوفوا هذا البرنامج تنبسطوا، وعلى الله بس تشوفوه وما يكونش التلفزيون مسحه. جدكم الأكبر صلاح جيني.